الشيطان الرجيم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وابتلوا اليتامى اختبروا من تحت أيديكم من اليتامى لمعرفة مدى قدرتهم على حسن التصرف في أموالهم حتى إذا وصلوا إلى سن البلوغ، ليس هذا فقط، وآنستم منهم الرشد، علمتم منهم صلاحا في دينهم وقدرة على حفظ أموالهم فسلموها إليهم ولا تعتدوا عليهم بإنفاقها في غير موضعها إسرافا ومبادرة لأكلها قبل أن يأخذوها منكم. الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، صرف الشيء فيما ينبغي لكن زائدا على ما ينبغي، فهو تجاوز في الكمية وجهل بمقادير الحقوق، بخلاف التبذير إنفاق المال في غير حقه أو صرف المال أو الشيء فيما لا ينبغي أصلا ابتداء. إن قوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح أي بلغوا الحلم. ما علامات بلوغ الحلم؟ أولا يعني أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد، أن يخرج منه المني وهو نائم، لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. العلامة الثانية أن يبلغ 15 سنة، يبقى الحلم أو البلوغ يتحقق إما بأن يحترم في نومه وإما أن يبلغ 15 سنة. وفي الباب حديث ابن عمر يقول عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. ففي هذا الحديث الفرق بين الصغير والكبير. طب ماذا عن نبات الشعر الخشن حول الفرج؟ الصواب أن هذا أيضا من علامات البلوغ المعتبرة، والدليل على هذا حديث عطية القرظي قال نعم عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان ينظر من أنبت فيقام عليه أهل عقوبة ومن لم ينبت فيخلى سبيله. فإن آنستم منهم رشدا صلاحا في دينهم حفظا لأموالهم، أي إذا بلغ الغلام مصلحا لدينه وماله انفك عنه الحجر فيسلم ماله الذي تحت يد وليه، ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ينهى عن أكل مال اليتيم من غير حاجة ضرورية إسرافا، أو مبادرة قبل بلوغهم، مبادرة قبل بلوغهم، لأن إذا بلغ وأونس منه الرشد سيؤخذ من الولي المال، فبعض من لا خلاق لهم ومن رق دينه وضعف إيمانه فكان يبادر إلى اغتنام أموال اليتيم قبل أن يصادر عليه هذا المال. ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. تقول أم عائشة نزلت في والي اليتيم الذي يقوم عليه ويصلحه إذا كان محتاجا أن يأكل منه، وللدقة قالوا يأكل بأقل الأمرين أجر مثله أو قدر حاجته، بل أكثر من هذا، اختلفوا هل يرد هذا المال إذا أيسر وإذا كان فقيرا أكل. طيب أكل بالمعروف لكن ده دين، يعني إذا أيسر رد بدلا ولا يأخذه بلا بدل. على قولين عند أهل العلم في هذا، الأول أنه لا بدل لأنه يأكله مقابل عمله، فهو قائم على إصلاح مال اليتيم وعلى تنميته وعلى رعاية شؤونه، فكان عمالة مقابل أجرة. و يعني لقد رؤي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ليس لي مال ولي يتيم، فقال كن من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متأسل مالا، ما تحطوش على الجنب تأخذه للقنية، ومن غير أن تقي مالك بماله، كل بالمعروف غير مسرف. جابر يروي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مما أضرب يتيمي، أنا عندي يتيم ممكن أضربه على سبيل التأديب وأضربه في أي المواقف، مما أضرب عنده الآية وأما اليتيم فلا تقهر، مما أضرب يتيمي، فقال مما كنت ضاربا منه ولدك غير واق مالك بماله ولا متأثم منه مالا، لا تأخذ مال من ماله تدخره وتقتنيه عندك، اضربه بما تضرب به ولدك غير واق مالك بماله. حديث أني يعني لطيف. نعم، عن ابن عباس جاءه أعرابي قال إن في حجري أيتاما وإن لي إبلا ولي إبل وأنا أمنح من إبلي فقراء، فماذا يحل لي من ألبانها؟ قال إن كنت تبغي ضالتها اللي تضيع منها بتدور عليها وتهنأ جرباها إذا أصاب إحداها جرب فأنت تعالجها وتداويها وتلوط حوضها بتصلح الحوض اللي بتشرب فيه وتسعى عليها فاشرب غير مضل بنسل ولا ناهك في الحلب. لكن القول الثاني قالوا نعم ما أكله عليه أن يبذل بدله، واستدلوا بقول عمر إني أنزلت نفسي من هذا المال على المال العام مال الدولة مال الأمة منزلة والد يتيم، إن استغنيت استعففت وإن احتجت استقرضت فإذا أيسرت قضيت. إن استغنيت استعففت، إن احتجت استلف، مش أكل بلا مقابل، لا أكل بلا بدل، إنما أقترض فإذا أيسرت قضيت. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم إذا بلغوا الحلم وأنستم الرشد سلموا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه، وكفى بالله حسيبا حسيبا ورقيبا على الأولياء عند نظرهم للأيتام وعند تسليمهم أموالهم إليهم هل كانت كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة. الله جل وعلا رقيب، وكفى بالله رقيبا وكفى بالله حسيبا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر يا أبا ذر إني أحبك وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين على يتيم. الولاية على اليتيم أمر في غاية الدقة ويحتاج إلى محاسبة دقيقة جدا للنفس. ثم قال تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نعم، كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار الذين يسدون في الحروب مسدا ولا يورثون الضعف الذرية، لا يورثون النساء ولا الأطفال. فأنزل الله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، يستوون في أصل الإرث وإن تفاوتوا بحسب ما فرض الله لكل منهم في مال مورثه. في الباب أن أم كحة أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن لي ابنتين قد مات أبوهما وليس لهما شيء. وكانت عادتهم لا يورثون البنات لأنهم لا يسدون في الحروب مسدا. فأنزل الله هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر. لاحظوا الآية جاءت بحديث مجمل لتتشوف النفوس إلى التفصيل. نصيب ما مقداره سيأتي في آيات اللاحقة. ثم جعل هذا للرجال وللنساء، ليس للرجال فقط، وفي الكثير وفي القليل، ليس في الكثير فقط، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا سيبينه الله جل جلاله في آيات لاحقة. حكم جميل: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. إذا حضر قسمة المال بين الورثة من لا حق لهم في الإرث أو بعض الفقراء والمساكين، أعطوهم شيء، ارضخ لهم شيئا من المال على وجه الاستحباب قبل تقسيم التركة على أصحابها، وقولوا لهم قولا حسنا غير فاحش ولا قبيح. يعني هؤلاء الذين يحضرون القسمة ولا نصيب لهم، لا حظ لهم في الميراث، ونفوسهم تتشوف وقد يعني تملأها الحسرة، فتطيبا لخواطرهم أمر الله جل جلاله أن يرضخ لهم بشيء من المال على سبيل الاستحباب وتطيب الخواطر. إن الله ذم الذين ذهبوا يجتنون زرعهم أو جنتهم خفية بالليل حتى لا يدخلها عليهم مسكين. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم كالليل المظلم ما في. نعم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. فمن جحد حق الله عليه عاقبه في أعز ما يملكه. فهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجبرة للقلوب. هذا المال الذي جاءك إرثا لا تعب ولا كد ولا عناء ولا أي مجهود بذلته، وهؤلاء نفوسهم متشوفة إلى شيء من العطاء وقلوبهم متطلعة، فاجبر خواطرهم بما ينفعهم ولا يضر بك. يؤخذ من هذا المعنى أن كل من كان له تطلع إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي أن يعطيه منه. حتى جاء في الحديث: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين فإنه ولي علاجه. هو اللي طبخ وهو اللي كدح وهو اللي تعب وقدمه لك، فينبغي لك إن لم تجلسه كي يأكل معك أن تعطيه لقمة أو لقمتين أكلة أو أكلتين. الصحابة كانوا إذا بدأت بواكير ثمار أشجارهم يأتون بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبرك عليها ثم يدفعها إلى أصغر وليد عنده. لسه بواكير الثمر، فيدعو عليها لها بالبركة ويدفعها إلى أصغر طفل، لأن هو ده الطفل الصغير ده هو اللي عينه متشوفة إلى هذا الشيء. في قول عند أهل العلم أن هذه الآية منسوخة بآيات المواريث فيما بعد، لكن الصحيح أن الذي نسخ هو الوجوب ولكن بقي الاستحباب. إن الله أعطى كل الذي حق لكن بقي الاستحباب، وهذا الموقف النبيل الجابر لخواطر الناس. لقد روي عن ابن عباس أنه كان يقول: كان ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل الله بعد ذلك الفرائض فأعطى كل ذي حق حقه، فجعلت الصدقة فيما سمى المتوفي. ثم قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. هؤلاء الذين خافوا أن يموتوا وأن يتركوا من خلفهم أبناء صغار ضعاف يخشون عليهم الظلم والضياع، فليراقبوا الله فيما تحت أيديهم من أموال اليتامى وغيرهم، وذلك بحفظ أموالهم وحسن تربيتهم ودفع الأذى عنهم، وليقولوا قولا سديدا. احفظ الله فيما عندك من أموال اليتامى حتى إذا آلت الأمور في المستقبل وأصبح لك أيتام من بعدك يقيد الله جل وعلا لك من يحفظ لك مال يتيمك من بعدك، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. قالوا أيضا معنى آخر: إن إذا واحد محتضر من يحضره من أصدقائه وإخوانه إذا رآه يجور في وصيته ويضر بالورثة، فإن عليه أن ينصحه وأن يرشده أن يقول له قولا سديدا. في الباب أن سيدنا سعد عندما يعني اشتدت علته قال: يا رسول الله لقد حضر بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال كثير ولا ترثني إلا ابنة واحدة، صدق بمالي قالوا لا، تلتين قالوا لا، النصف قالوا لا، التلت قال الثلث، والثلث كثير. إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. نختم بقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الذين يعتدون على أموال اليتامى يأخذونها بغير حق يأكلونها نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة، سيدخلون نارا يقاسون حرا. ها طبعا يأكلون أموال اليتامى ظلما بخلاف من أكلها بحقها لأنه كان واري على اليتيم وكان فقيرا، وقد قال تعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أعظم وعيد ورد في الذنوب في أكل مال اليتيم ظلما، وهذا يدل على أنها من أكبر الكبائر. وفي الحديث: يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تتأجج أفواههم نارا. من هم يا رسول الله؟ قال: ألم تر قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. السدي قال في هذه الآية: إذا قام الرجل الذي كان يأكل مال اليتيم ظلما يبعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من فيه ومن مسامعه ومن أذنيه وأنفه وعينيه، يعرفه كل من رآه بأكل أموال اليتيم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.